بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في المجلس السابق مكانش هذه معطل فيها خلل، مكاش ايه الحصة الجاية إن شاء الله مفيهاش إن شاء الله. سبق معنا حقيقة البسملة وشرحناها وبينا ألفاظها، ثم قرأنا كلام المؤلف حفظه الله فيما يتعلق بهذا الباب، يعني حد البسملة، وذكرنا التقدير الذي فيه، وذكرنا لماذا يبدأ الناس بالبسملة. ثم شرع المؤلف في بيان بعض الفضائل، وهذا كله خارج التجويد لكنها نافعة ومفيدة جدا جدا. قال المؤلف: فضلها، ثم قال: من فضائلها. وهنا لفتة، وهي أن فضل البسملة عظيم وكثير، ولو شرعنا في استقصائه لطال بنا الأمر، ولهذا استدرك وقال: من البعضية. من تسمى عند علماء العربية بمن البعضية، أي من بعض فضائلها. قال: من فضائلها أن الله تعالى جعلها أمنا للمؤمنين من كل بلاء، فهذا فضلها في حال كونها من الأذكار الصباحية والمسائية والليلية والدخول والخروج والغسل. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. هذه من السنن، وفي الآونة الأخيرة هجرها الناس، والناس إن شئت قل جلهم هجر أذكار الصباح والمساء، ثم يأتي يشكو كالثكلى من المصائب: أصابني سم، أصابني سحر، أصابني مس، وهو لا يذكر الله، لا يذكر الله. مر معنا في مجلس مضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرحنا على التبيان: من صلى الفجر في وقته كان في ذمة الله، وفي رواية في جماعة كان في ذمة الله. ولكن الناس لا يلتمسون هذه الحصون وهذه السياج أو هذا السياج. لما سمى القحطاني رسالته بحصن المسلم؟ لأنها تحصنه، فالتحصين هو المنع، فالأذكار بمثابة السياج الذي يكون حولك. إذا مشيت تمشي وحولك السياج، إذا صعدت تصعد وحولك السياج، إذا نمت نمت وحولك السياج. هذا السياج ماذا يصنع؟ يحميك من عدوك الذي يراك وأنت لا تراه، الشيطان والإنس. إيه نعم، والإنس يحميك حتى من الإنس، من شياطين الإنس الذي ربما ضررهم أخطر من ضرر شيطان الجن. فالبسملة من الأذكار، فلا بد على الواحد منا أن لا يهمل هذه الأذكار. ومن العلماء من كان يجلس من الفجر إلى غاية قبيل الزوال، وهو متربع يستقبل القبلة ويذكر الله، ثم يلتفت إلى تلاميذه ويقول لهم: هذا غدائي إذا لم أتغدى، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الأذكار تعطي في الجسم قوة وأثرا عجيبا، ولهذا شرعت لنا الأذكار حتى في أحوالنا الخاصة التي تكون بين الزوج وأهله. أذكار لو أنت لازمتها لوجدت نفسك تذكر طيلة اليوم، طيلة اليوم من الاستيقاظ إلى أن تنام وأنت تذكر في الله عز وجل. ومن أعظم الذكر البسملة أو التسمية. قال رسول الله: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. كم تأخذ منك من وقت؟ أقل من دقيقة، أقل من دقيقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تكررها ثلاث مرات، والله أقل من دقيقة. في الصباح بعد أن تأتي بأذكار الصباح التي هي بعد صلاة الفجر تقول هذا الكلام. رسول الله قال إلا لم يضره شيء. لا تقل الأذكار عادة بل قلها عبادة. يذكر لي أحد المشايخ وهو من أصدقائي درس معي في الجامعة وهو صديق معي افتراضي أيضا لمن شاء تواصل معه أبو عبد العزيز الجزائري، قال لي أنه لما جلس أمام الشيخ عبد الرزاق البدر، عبد الرزاق العباد البدر، قال لي تأدبا انتظرت الشيخ حتى يكمل الأذكار حتى يكملها فيسأل، ما يشمل الخلق أنك مباشرة قاطع الشيخ وهو يذكر الله أو يقرأ القرآن. قال لي فرأيت عجبا، قال لي نحن تعودنا في التسبيح أن نسرع، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، قال لي أما هو فلا، قال لي ينطقها كأنه ينطقها بالتجويد، يعني يقولها بتأني، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هكذا 33 مرة. لماذا هذا التباطؤ؟ لأنه أثناء القول القلب حاضر، سبحان الله أي أنه ينزه الله عن كل نقائص، والحمد لله كل معاني الحمد نزلت عليه وطحت عليه في تلك اللحظة. يلزم تتأمل في الذي تقول. ولا بد في كل الأذكار قاعدة، كل الأذكار لا بد فيها من تحريك شفتين، كل الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيرها، أذكار الصلاة وغيرها، لا بد من تحريك شفتين. أما الذكر النفسي فهو الذكر المطلق، أما الذكر الذي له سبب فلا بد له من تحريك شفتين. الذكر النفسي هو أنك مثلا تعبت شفتك من كثرة التحريك فأردت أن تذكر الله ذكرا في قلبك، أو كنت في مجلس ومن سوء الخلق، من سوء الخلق أن تستاك في مجلس أمام الشيخ والشيخ يدرس، من سوء الخلق أنك تنظر إليه وتستاك، هذا من سوء الخلق. من سوء الخلق أن الشيخ يدرس وأنت تتلو القرآن، هذا من سوء الخلق ولا يلزم. من سوء الخلق أن الشيخ يدرس وأنت تتمتم بالأذكار. من سوء الخلق أن تسبق الشيخ بالفائدة، من سوء الخلق هذا تسبقه بالفائدة. من سوء الخلق أن تحرك رأسك علما بالفائدة التي أتى بها الشيخ على أساس أنك تعلمها قبله أو قبل أن يعلمك إياه، هذا من سوء الخلق. طبعا في هذا الزمن يتجاوز عنه، لماذا؟ لأن الناس لا يطلبون العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي وآداب العلم الشرعي حتى يعلموا هذه النقاط هذه، وهكذا. ولا شك أنه من سوء الخلق أن يدرس الشيخ وأنت تحكي في موضوع آخر مع شخص آخر. لك هدي السلف، قال الصحابة كنا إذا كنا عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير، من شدة السكينة حتى كأنه فوق رأسهم طير إذا تحركوا طار. ولهذا يقول الشيخ أبو سعيد الجزائري، هو من مشايخي درسنا عنده التفسير ودرسنا عنده الفقه، يقول طالب العلم قبل أن يبدأ في طلب العلم الشرعي لا بد أن يقرأ 7 مجلدات كبار في آداب طلب العلم، يجب يقرأ 7 مجلدات كبيرة ومن بعد يبدأ في طلب العلم. طيب هذا كان خارج الدرس وخارج الموضوع، لكن مهم، ها مهم، كاين بعض الآداب اندثرت ذهبت وحلت مكانها آداب ربما هي مذمومة أو يظن صاحبها أنها محمودة وهي في الأصل مذمومة. إذن علينا أن نلتزم بهذا الذكر. ثم إذا حدث لك مشكل أثناء يومك أو مسائك وأنت قلت الذكر جميعا فأبشر وافرح أن هذا ابتلاء، لأنه قد يسأل حاذق منكم فيقول هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهمل الأذكار؟ فأجيبه حاشا أن يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معلمنا أكمل رجل. فيرد علي السائل فيقول إذن لما ابتلي بالسحر؟ رسول الله ابتلي بالسحر، سحر مرتين، أكل من الشاة حتى نطقت وقالت إنني مسمومة فأقلع عنها وبقي السم معه. تقول عائشة عندما كان رسول الله في سكرات الموت كان أثر السم باديا على لثته صلى الله عليه وسلم. لا، رسول الله معصوم من القتل، قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، فما مات بالسم. كي يعلمنا الموقف الصحيح، لأنه من الناس من سيبتلى بالسحر، فيعرف الموقف الصحيح. لو أن رسول الله ما ابتلي بالسحر ثم ابتلي الناس بعده بالسحر لا يعرفون حينئذ الموقف الصحيح، فيلجؤون إلى السحرة والمشعوذين. الموقف الصحيح واللجوء إلى الله والفرار إلى الله والصبر ودعاء الله تبارك وتعالى، وعدم اللجوء إلى السحرة أو فك السحر بالسحر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بالرغم من الأذكار ابتلي بالسحر كي يعلمنا، وسحر مرة ثانية في مشط فيه 7 عقد، وكان قد حدث فيه تغير وأثر، فكان يخيل له أنه أتى نساءه وهو لم يأتيهن. وفي ليلة من الليالي كان نائما، جاء ملكان فوقف أحدهما على رجله والآخر على رأسه، فتحدثا بأنه قد سحر في بئر في مشط. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلكم البئر ففك العقد، كما قال الراوي كأنه نشط من عقال أي من ربط، وقد صنعوا له سحر الربط، وهو من أكثر السحر انتشارا وأسهل السحر تحققا، كما قال الشيخ ابن باز وغيره. فسحر الربط هو الأسهل، أن تربط المرأة عن الزواج أو أن يربط الرجل عن الزواج، فيصنعه أبسط السحر. إيه؟ ما تقدرش المرأة تزوج، وإذا تزوجت لا تهنأ. على كل حال موضوعنا ليس السحر فقط، يعني وهذا هو عين اللجوء إلى الله، هذا هو اللجوء إلى الله، أن يكثر الإنسان المطبوب الذي به السحر هو المطبوب، أن يكثر من الأذكار وأن يكثر من الدعاء، وأن يحرص على النوم وهو على وضوء، وأن يطلب ممن يراه صالحا أن يدعو له، وأن يقوم الليل، وأن يصبر، وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بكل ما استطاع. فإن السحر لا يضر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، قال رواه أبو داود والترمذي. الفضل الثاني الذي ذكره المؤلف جعلها الله عز وجل شفاء من كل داء. والأدواء في الجملة نوعان، أدواء تتعلق بالأرواح، أدواء يعني أمراض، وأدواء تتعلق بالأبدان. وكثر ما تكون الأدواء المتعلقة بالأرواح أخطر من الأدواء المتعلقة بالأبدان، لأن الداء الذي يتعلق بالروح يتعدى إلى البدن، وليس بالضرورة أن يتعدى الداء الذي هو متعلق بالجسم إلى الروح، ليس بالضرورة. والداء الذي يتعلق بالبدن قد لا يحمل صاحبه على الجهل، ولكن الداء الذي يتعلق بالروح قد يحمل صاحبه على الجهل، كمن ابتلوا بداء العشق والتعلق بالصور أي العشق المحرم، ومن ابتلي بداء الاضطراب والمزاجية، ومن ابتلي بداء الحسد وهو أخطرها. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من شخص آخر. فهذه الأدواء خطيرة، وتتبعها الأدواء البدنية، وهذه لا تحمل المؤمن على الجهل ألبتة، بل تزيده يقينا في الله ورضا بقضائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اشتكى: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا الدعاء مهم جدا جدا، وشرحه يطول، ولكن أنا أختصر وأذكر ما يليق. أولا طلب الرقية مكروه، وبعض العلماء حرمه، وبعضهم أباحه وقال لا، هو من باب إعانة المسلم لأخيه، والصواب أنه مكروه، طلب الرقية مكروه. والواجب هو أن يصبر الإنسان وأن يعالج نفسه بالقرآن. أنا جاي على بالي معلومات أحيانا تكون جديدة فتصدم الإنسان، فلا يجد إلا أن يعبر بسرعة. هذا الأمر معفو عنه، يعني عادي جدا، ما هو مزعج إن شاء الله، عادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخاصم الناس وتعالت أصواتهم حول هؤلاء 70,000. منهم من قال هم الذين صاحبوا رسول الله، منهم من قال هم السابقون في الهجرة، وهكذا أقوال كثيرة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزال الإشكال. وهذا أسلوب في التعليم عجيب منه صلى الله عليه وسلم، وهو أن يثير القضية ويذهب، فيترك الناس في طلب الجواب بشدة وبرغبة، ثم يخرج عليهم فيجيب، فتترسخ المعلومة رغما عنها في الذهن. هذا أسلوب تربوي، وعلى الأستاذ أن يمارسه أحيانا. خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء من توفرت فيهم هذه الأمور فإنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. وأي سعادة أعظم من أن يشق عليك القبر في أرض المحشر وأنت طريقك واضح إلى الجنة، لا يوقفك شيء، لا يستوقفك شيء، بلا حساب ولا عقاب مباشرة. وهذا أسرع طريق إلى الجنة، جعلنا الله من هؤلاء. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، الشؤم حرام إلا في ثلاثة كما جاء في الحديث. التشاؤم مثاله مما يعني تعرفون أن يخرج الإنسان صباحا فيمر عليه قط أسود فيرجع إلى البيت، شايفين هذا؟ يخرج قال خلاص قطع قط أسود، اليوم النهار راح يجوز أسود. والناس اليوم يتطيرون بالناس، يخرج فبمجرد ما يفتح الباب يقابله شخص يعرفه أنه عائن، يعين بزاف مثلا، فيرجع إلى البيت ويتصل بالعمل فيقول اليوم لا أعمل آسف، لأني لو أعمل يحدث لي كذا وكذا في العمل. هذا كله لا يجوز وهو شرك. تسمى الطيرة. كيف كانت في الجاهلية؟ كان يخرج الإنسان صباحا ويأخذ طيرا فيرميه، فإذا ذهب جهة اليمين فاليوم يمن وبركة، وإذا ذهب جهة الشمال فاليوم شر وتعاسة. هذا حرمه رسول الله، وجاء في الأثر لا عدوى ولا طيرة. فالعدوى أيضا التفصيل فيها نتركه في بابه، فالعدوى لا أساس لها. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الجمل الأجرب يعدي الجمل السليم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والأول، من الذي عاده؟ قال: لا طير أو لا تشاؤم إلا من ثلاث: المرأة والدابة والبيت. البيت إيه؟ قال السلف من الشراح ومن العلماء: لا بد حتى يتشاءم من المرأة أن يثبت شؤمها، والدابة أيضا، وأيضا البيت. الدابة هي كل ما تدب على الأرض، والمراد بها هنا أكرمني الله وإياك الحمير والأحصنة والجمال. أولا نبدأ بالأخير لنؤخر الكلام على المرأة من باب الاعتناء، نقدم ما حقه التأخير. البيت، متى يتشاءم من البيت؟ إذا جرب عنه الشؤم. شخص اشترى بيتا فلما أراد أن يسكنه بمجرد ما وضع رجله في البيت وجعل يسكنها تغيرت حياته للأسوأ، فأفلس وطرد من الوظيفة ولم يهنأ له بال في ذلك البيت ولم يرتح نفسيا في ذلك البيت، فيخرج من البيت فتعود حاله كما كانت، ثم يأتي شخص آخر فيشتري البيت فيحدث له نفس الشيء، فيخرج منه فيعود حاله كما كان، ثم يأتي ثالث فيشتري البيت ويحدث له نفس الشيء. ها هنا يتشاءم من هذا البيت. الدابة، شخص اشترى دابة فكلما ركبها سقط منها وحدث له مكروه فيتركها، فيشتريها رجل آخر كلما ركبها حدث له مكروه، أو كانت مستعصية لا تقبل له لا تمشي، فإذا اشترى غيرها أفلحت معه، وهكذا يكرر عليها فتصير الدابة هذه مشؤومة. المرأة، متى يتشاءم منها؟ امرأة تزوجها رجل فابتلي بأمراض وخيمة وفقر أو مات، إن عاش هما وغما وكآبة، وإن كان هذا حال المرأة في الدنيا إلا المؤمنات وإلا من رحم ربك، كما قال ابن قيم الجوزية عن نساء الدنيا: هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني، الموت. لما أراد يعني كان في وصف حور العين، لما ذكر في النونية، نونية ابن قيم، لما ذكر نساء الدنيا أذكر هذا: أما جميلات الوجوه فخائنا تبعوا لهن وهن للأخدان، إلى أن ذكر البيت الذي ذكرته. لكن المؤمنة التي تكونت قبل الزواج، دارت تكوين دورات مكثفة في الزواج وفي كيفية العشرة الزوجية ثم تزوجت، هذه تنجح إن شاء الله. أما التي دخلت يعني لقفص الزواج كما يسمونه بجهل وغباء وتقاليد وعادات، وكانت أمها التي هي أجهل منها قد ضبطتها كما يضبط المنبه ودخلت تعيش مع زوجها، فهذه مشكلة مشكلة. أما المؤمنة فهي تعلم حديث رسول الله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأخيه لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وفي حديث آخر: لو كان جسم الرجل كله ينفث بثرا أو قيحا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلعقته جميعا ما وفت له حقه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال موضوع آخر يجينا لعله في العشرة الزوجية مع طلاب السنة الثالثة إن شاء الله. الشاهد من هذا: طلقها فتزوجت رجلا آخر فابتلي بأمراض وفقر ومصائب أو مات، وتزوجت رجل آخر فحدث له نفس الشيء، صارت المرأة ماذا؟ مشؤومة، صارت مشؤومة. فيجوز التشاؤم منها والبعد عنها، ها يجوز هذا، هذا حديث رسول الله. ونحن مسلمون عندنا ماذا؟ حديث رسول الله، ما دام القائل الرسول فقوله الحق. وعلى المرأة كما سألت الطالبة فأجبتها وقلت أن هذا الشؤم الذي صار في المرأة بما كسبت يداها. فالمرأة التي هي خبيثة السريرة، قبيحة النية، خبيثة الطبع، هذه التي يتشأم منها لأنها مجلبة للشياطين ومجلبة للأشرار وللضرر. أما المؤمنة التقية فإنها لا شؤم فيها، المؤمنة النقية التقية الخفية الغنية مستغنات بالله فإنها لا شؤم فيها، بل العكس، بل العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أوتي العبد في هذه الدنيا مثل الزوجة الصالحة. لكن أنت لا تنكرين أن هناك طبائع خبيثة في النساء، صح ولا لا؟ كاين بعض النساء لا سيما بعض الأقوام، كاين قوم لا يطاق عياذا بالله، قوم في بلادي لا يطاق لا يحتمل، على غرار الأقوام الأخرى فإنها قد تحتمل كالقبائليين مثلا، فإن لهم طبائع طيبة جدا رائعة. لكن بعض كاين قوم لا أراك الله لا يطاق، حتى أنه إذا جلس بجنبك من شدة ثقله لن تشعر إلا وأنت مائل هكذا تميل، لأنه ثقيل من جهة لا يطاق. خرجنا عن الدرس، أعود إلى الرقية. هذا كله يعني إجابة للمفاجأة التي ربما تفاجأها بعضكم في أن الرقية مكروهة. نعم كيف؟ هو راح فك، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح فك، لا الرواية، لا الرواية، جبريل كان يقرأ القرآن على رسول الله ورسول الله يسمع منه ويعرض عليه القرآن، كان يعرض عليه في كل عام مرة وفي العام الذي مات فيه مرتين. السحر لا يزول إلا بفكه غالبا أو بقدرة من الله تبارك وتعالى، ورسول الله علمنا أن السحر نفكه، نروح المكان تاعه برؤية صالحة كما دار النبي عليه الصلاة والسلام، لجأ إلى الله فأراه الله في رؤية أنه في البئر الفلاني سحر. المطبوب لما يلجأ بإخلاص إلى الله يرى في رؤية، بل حتى في يقظة يرى في يقظة أو في رؤية أن قبر الفلاني في المكان الفلاني تحته سحر، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينبش القبر وفق إجراءات قانونية معلومة، واضح؟ والذي له إيمان قوي فإن الله لا يرد دعاءه. والمرأة السوداء التي جاءت إلى رسول الله تعرفون قصتها، وهذا دليل ثاني على أن الرقية مكروهة. والأحاديث هذه اللي نقول فيها، لكن الجمع بين الأحاديث هذا راح نوجهه، هنا راح نوجهه وتعرف الجواب، نوجهه الآن ما زال شوي. لا لو تتابعين ترتيبي للمعلومات، تبعي ترتيبي وتهذيبي للفوائد، أني حاب نوصل إلى التفصيل. يعني أنت الآن لما تخرجي منه خرجي عندك تفصيل، ما يجيش أي واحد يجيب لك دليل يقنعك به، عندك تفصيل وتأصيل. احنا الآن ذكرنا أدلة وراح نعرج الأدلة الأخرى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان جالسا مع أصحابه فقال له: هل أريكم امرأة من الجنة؟ قالوا له: يا ابن عم رسول الله، امرأة من الجنة تمشي بيننا في الأرض؟ قال: نعم. فأقبلت امرأة سوداء فقال: إنها هذه المرأة. ثم قص لهم قصتها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني، إني أصرع يتلبس بها الجن فتصرع، تريد تخبط في الأرض، ادعوا الله أن يشفيني. ماذا أجاب رسول الله؟ قال لها: إن صبرت لك الجنة، وإن شئت أدعو الله لك. إن صبرت لك الجنة، وإن شئت أدعو الله لك. قالت: الجنة؟ قال: نعم. قال: إذن أصبر. شوفوا المرأة الذكية، شوفوا المرأة الفطنة، شحال راح تعيش هذه المرأة؟ كي نفترضوا شحال راح تعيش؟ مثلا تعيش 90 سنة. الجنة إذا دخلتها كم ستعيش؟ خلود فلا موت. فقررت تقديم هذه 90 سنة إن عاشت. والرسول عليه الصلاة والسلام وش قال؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. يعني قال لها: إن صبرتي لك الجنة، بشرها بالجنة. إن شئت أدعو الله لك، لكن ليس بالضرورة أن لك الجنة. تبقى في شك، خيرة اليقين على الشك. تتيقن وتضمن الجنة لأنه قال: لو صبرت لك الجنة، أي هذا تبشير لها، معناه كل المعاصي اللي دارتها واللي ممكن تديرها مغفور لها، بشرها بالجنة. فاختارت أن تقدم هذه 90 سنة من أجل خلود فلا موت. ثم عادت مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني إذا صرعت أتكشف، فادعوا الله أن يسترني. فدع الله أن يسترها، لأن يشفيها. كانت لما تتخبط تنكشف عورتها في الأرض، لما يتلبس بها الجن تتخبط تنكشف عورتها. والمؤمنة، هذا الحديث يفيدك أنها حريصة حرصا شديدا على السترة، حتى في فترة غياب عقلها، حتى في فترة غياب عقلها سترتها، أو نعم سترتها لا تساوم. تفصيل آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقك والله يشفيك. الأكمل، الأكمل لك أيها المسلم أن لا تنتظر أخاك كي يطلب منك الرقية، بل أنت الذي تبادر لها. ما فيها والو لو كان راك مع صاحبك ومش داير في باله كاع رقية، فتدنو منه وتضع كفك على ناصيته وتأتي بالدعاء: بسم الله أرقيك الله والله يشفيك. لأن الحديث السابق وش فيه؟ والذين لا يسترقون، أي يطلبون الرقية. ألف السين تأتوا في الطلب الشيء، ألف السين والتأتوا في الطلب الشيء، استرقى طلب الرقية، استفهم طلب الفهم، استشكل طلب الإشكال، استعاذ طلب العوذ، استرقى طلب الرقية. فيكون المقصود أن الذي يطلب الرقية يكره له، أما الذي يحضر له الراقي، الأهل تاعك شافوك باللي انت راك مريض وانت ما قلت لهم جيبوا لي راقي، لكن جابوا لك هما راقي، عادي لا يمسك الحديث هذا، أو يعني يمسك الحديث أنك لم تسترقي، أنت إن شاء الله من 70,000. هذا هو المقصود. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي أصحابه، فالرجل الذي كان مطبوبا كان يضربه على ظهره بخفة ويقول له: اخرج عدو الله، إني رسول الله. والضرب في الرقية حرام ولا يجوز إلا على هذه السنة، أن يضربه ضربا خفيفا ويقول له: أخرج عدو الله، إني عبد الله. هو قال: إني رسول الله. لا تقل أنت إني رسول الله، قل إني عبد الله. تقول إني عبد الله، لأن الرسول هو الذي يحق له. وهناك أحاديث أخرى، إبراهيم عليه السلام كان يرقي ولديه بقوله: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. والرجح في المسألة هو الذي ذكرته، أن طلب الرقية مكروه، لكن إذا أحضر الراقي فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. قال هنا صلى الله عليه وسلم: من كل شيء يؤذيك. يقول علماء الأصول إن كل هي من أبلغ صيغ العموم، أبلغ صيغ العموم لفظة كل، وأكدها بلفظ شيء وأتت النكرة بدون ألف ولام، فيكون معناها تأكيد العموم. لأنه لو قال من كل الشيء لفهمنا أنه يقصد أشياء معينة، لكن لم يحلها بالألف واللام وتركها نكرة، أي كل مؤذن. الشق الأول هذا نستفيد منه الإذية الحسية التي تتعلق بالبدن. ثم في الشق الثاني: ومن شر كل نفس أو عين أو عين حاسد الله يشفيك، يستفاد من هذا الأمراض والأدواء النفسية. فالإنسان الحسود ينظر إلى صاحب النعمة بقلب مريض، ينظر إليه وهو يتمنى لو أن تلك النعمة تزول أو أنها تنقلب إليه. قد سبق أن فصلنا في الحسد في شرحنا على نغمة الأغاني، ولهذا هو ذكر هنا الحسد ولكن يقاس عليه كل ما كان من الأمراض النفسية كالكبر فهو مرض نفسي، التكبر فهذا مرض نفسي، أيضا الكره في غير الله والحب في غير الله هذا مرض نفسي، أن يكره الإنسان شيئا أو إنسانا يحبه الله كالذي يكره السنيين وكالذي يكره أهل الصلاح والعبادة، فإن هذا كرهه في غير الله عز وجل فهو مريض نفسيا. والذي يحب الفاسقين من الكفرة والمنافقين فإنه أيضا مريض نفسيا. قال رواه مسلم، ثم ذكر فضلا آخر للبسملة فقال وجعلها أي ربنا عز وجل حرزا من الشيطان وجنوده، حرزا أي أمانا وحماية من الشيطان أي من إبليس، فالشيطان إذا ذكر معه جنوده فالمقصود به إبليس، وإذا أطلق ولم يذكر معه جنوده فقد يراد به إبليس أو يراد به الجنود. وجنود إبليس نوعان، جنود من الجن وجنود من الإنس بدليل قول الله عز وجل من الجنة والناس، الشياطين يوسوسون لبني آدم، شياطين الإنس والجن. أما الجن فيقذفون في روعه في صدره كلاما وأصواتا وصورا بها يضعف إيمانه أو تختل حياته أو يسوء طبعه وظنه، والإنس هو الذي يأمر صاحبه بالمعصية أو يرى صاحبه في معصية فيشجعه عليها ولا ينهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. نقف عند هذا القدر الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم.